أو تجري من تحتها الأنهار. قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها. وما أحسن افتراد الأنهار تحت الأشجار الضليلة والقصور الفخمة العظيمة، لها منظر لا يتصور الإنسان. هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا، أنواعها أربع: أنهار من ماء غير آسف، يعني لا يمكن أن يتغير، أنهار الدنيا تتغير. ثاني أنهار من لبن لم يتغير طعمه بل هو من أحسن ما يكون مذاقا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وقد نفى الله عنها الغول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وأنهار من عسل مصفى نقي ليس فيه شيء من ما يكون في عسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.